إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله در تلك الأيام المعدودات المباركات، يلدن للمسلمين عيدا سعيدا. هذا العيد الذي تغتسل فيه قلوب المسلمين في أنواره من أدرانها، وهذا العيد الذي تبتهي فيه نفوس المسلمين في حدائق العيد الغناء، وتنساب مشاعرهم في واديه الأزهر، فتنبت في جنباته الله أكبر. هذا العيد الذي تزهر أغصانه بآيات الجمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا العيد هو شعائر ومشاعر، وحينما نلحظ فيه هذا الأمر نجد فيه خمس مشاعر، خمس شعائر وخمس مشاعر. فأما الشعائر التي تلد هذه المشاعر الخمس، فأولها التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى، هذه الشعيرة العظيمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعد صيام رمضان وبعد مضي الأيام المعدودات في طاعة الله رب العالمين، ها هنا يقوم العبد مكبرا لربه، معظما له، مجلا له سبحانه وتعالى، فيأتي بهذه الشعيرة العظيمة ومعها شعور الإجلال لذي الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فحينما يكبره ويقول الله أكبر، الله، هذه الكلمة التي تأخذ بمجامع الفؤاد إلى عبادة الرب وتوحيده سبحانه وتعالى. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. الله رب العالمين أكبر من كل شيء، ولذلك يكون شعور العبد تجاه ربه أنه يعظمه وأنه يجله، وأنه سبحانه وتعالى يكون معبوده بحق وحده لا شريك له. ولذلك إذا كان العبد يتعبد لربه في رمضان، فإنه يكون عبدا له في العيد وفيما بعد العيد حتى يأتي رمضان آخر، ولا يكون عبادته لله في رمضان فقط، ولا يقتصر على الصيام في رمضان فقط، ولا على القيام في رمضان فقط، ولا على الصدقات في رمضان فقط، وإنما يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بصنوف الطاعات. الله أكبر. يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصنوف العبادات. الله أكبر. الله أكبر من أن يقتصر في عبادته على رمضان فقط. الله أكبر من أن يشرك به معه غيره سبحانه وتعالى، الله أكبر من أن يكون له ولد أو يكون له صاحبة سبحانه وتعالى. فهكذا يكون شعور العبد مع هذه الشعيرة التكبير هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أرسل الله رب العالمين المرسلين لأجله، ونبأ النبيين لأجله، وأنزل الكتب لأجله، أن نعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شعيرة أخرى وشعور آخر، شعيرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وشعور محبته والتوقير له صلى الله عليه وسلم. شعيرة الاتباع وشعور المحبة والتوقير للبشير النذير عليه الصلاة والسلام. فإن العبد في كل شيء في حياته يأتي به على القانون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد في كل شيء متبع لنبيه عليه الصلاة والسلام، مستحضر لهذا المعنى، حتى إنه في هذا اليوم حينما يغتسل، وحينما يلبس الجديد، وحينما يمضي من طريق ويعود من آخر، وحينما يسلم على المسلمين ويهنئهم، وحينما يفعل من صنوف العبادات ما يفعل، فإنه يقفو آثار محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه يسير أمامه يلاحظه، فحينما يرفع قدمه يرفع مثله، وحينما يضع الأخرى يضع مثله، وحينما يفعل شيء يفعل مثله، ويود لو قبل على رأسه وبين عينيه، بل وقبل على يديه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يسير في هذه الحياة وأمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يأتي إلى المسجد فيدخل بيمناه أو يخرج بيسراه، وحينما يقف يصلي في المسجد تحية المسجد، وحينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مصليا، وحينما يصوم ويقوم ويفعل الطاعات، إنما يقتفي آثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه شعيرة الاتباع، وهذا شعور المحبة والتوقير للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. ومن سار على هذا القانون نجا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد مع هذا أن يكون معها موافقة السلف، أن يكون مع هذا القانون الذي يدعيه كل أحد، أن يكون معه هذه الضميمة، موافقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط الله رب العالمين في النجاة من النار أن نكون على سنن المؤمنين، وأول المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد من موافقة السلف الكرام رضي الله عنهم. ولذلك ها هنا هذه الشعيرة وهذا الشعور، شعيرة موافقة السلف، سواء في كيفية التكبير أو في التهنئة بتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، مع شعور محبتهم، مع شعور محبتهم وإجلالهم والسير على منهاجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإننا نعلم أن النبي كان يكبر في العيد استجابة لأمر ربه سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولكن لم يصح عنه مرفوعا كيف كان يكبر، وإنما صح عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتزمت الأمة من الذين يخفون آثار السلف، من الذين يخفون آثار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صيغ التكبير التي جاءت عنهم، وأشهرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا لمحبة المسلمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتفائهم آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أيضا لم يأتي عن النبي كيف كان يهنئ أصحابه، وإن كانت التهنئة في العيد ثابتة، ولكن الكيفية لم تأت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت عن أصحابه أنهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فكذلك علينا أن نوافق السلف رضي الله عنهم فيما كانوا عليه، مع محبتهم ومع تعظيمهم ومع السير على منهاجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. صلى الله رب العالمين أن يحيينا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، على سنن السلف الكرام، وأن يتوفانا عليها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، من هذه الشعائر العظمى في هذا اليوم شعيرة الصدقات تخرج إلى الفقراء والمساكين. هذه الشعيرة العظمى ينتابها شعور عظيم، وهو شعور الإخاء وصدق الوفاء لفقراء المسلمين. هذا الشعور العظيم الذي لا ينسى المرء في فرحته وبهجته في العيد أن له إخواناً فقراء وأن له إخواناً مساكين. هذه الشعيرة العظيمة التي ينفق منها المسلم من حر ماله ومن طعامه، يبعث به إلى إخوانه المساكين والفقراء. هذه الشعيرة العظيمة لم تأتي منه إلا وهو يحب إخوانه المسلمين، ويحرص على الخير لهم، ويبذل لهم ما في وسعه من ماله ومن طعامه. هذا الشعور الذي على المسلمين أن يكونوا عليه في حياتهم كلها، أن يكونوا إخواناً، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يكونوا كالبنيان المرصوص كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا كالجسد الواحد كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا تستشعره في يوم العيد في بذل الرجل من باله، ويذهب يجد في السير ليبحث عن فقير أو مسكين ليعطيه. يا لله، لو أننا نعيش طوال العام على هذا الشعور وهذه الشعيرة العظمى، أكان يكون بيننا فقيرا؟ أكان يكون بيننا مسكينا؟ أكان يكون بيننا محتاج من أرملة أو من يتيم؟ لا، لأنه يبحث المرء في هذا اليوم عن كل محتاج وعن كل أرملة وعن كل مسكين وعن كل يتيم فيعطيه من ماله. فلو أنه يتفقد ولو كل أسبوع ولو كل شهر أسرة فيعطيهم ما فضل من ماله، وهذا عند الله عظيم. فإن الصدقة تقع في كف الرب سبحانه وتعالى فيربيها حتى تكون كجبل أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العبد بعد الموت ما يتمنى شيئا ما يتمنى من أمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. فهذه الشعيرة وهذا الشعور عبد الله من التكاتف والمحبة بين المسلمين، هذه المحبة التي تبعث على القوة، وأما التشتت والتنافر فإنه يبعث على الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. علينا ألا نتنازع، وعلينا أن نتكاتف وأن نكون يدا واحدة على دين واحد، فقبلتنا واحدة، ومعبودنا واحد، ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم. ثم آخر شعيرة نلاحظها في هذا اليوم هي شعيرة التجمل والتطهر في هذا اليوم، فإن العبد المسلم يتطهر أن يغتسل في هذا اليوم ويلبس الجديد كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعها شعور العناية للمرء بتطهير ظاهره وباطنه، فإن المرء لا يعتني بظاهره وفقط وإنما يعتني بباطنه أيضا، فإن الله رب العالمين أمرنا أن نأكل من الطيبات لكي تنمو قلوبنا وأفئدتنا على الطيبات الطاهرات، وعودنا أيضا أن نلبس الطاهرات الطيبات لكي تكون أبداننا على الطهر وعلى التجمل والتزين على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، فإنه جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. فعلينا كما أننا نتطهر ظاهرا بالغسل وبلبس الجديد أن نطهر قلوبنا من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون ذلك في العيد وفقط وإنما في العيد وما بعده. وهكذا لو أننا أخذنا هذه الخمس الشعائر مع هذه الخمس المشاعر وسرنا بها في دروب الحياة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، فاعلم حينئذ أننا نلقاه وهو راض عنا. نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا بالصالحات وأن يقبضنا وهو راض عنا. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم اجعل أيام المسلمين كلها أعيادا، واجعلها كلها سرورا وحبورا، واجمع المسلمين على كلمة سواء على ما كان عليه سيد الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.